إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا في حاجة إلى تذاكر أحكام الجمعة وإلى بيان بعض آدابها. ولما كان هذا الحال هكذا، كان متوجبا علينا أن نتذاكر هذه الأحكام وأن نتذاكر هذه الآداب. وهذا بيان كاللمعة نقتصر فيه على المهم من أحكام الجمعة. ويوم الجمعة اختلف في سبب تسميته بهذا الاسم الشريف، فقيل سمي بيوم الجمعة لأن قريشا كانت تجتمع فيه في دار الندوة لقصي بن كلاب، وقيل سمي بيوم الجمعة لأن المسلمين يجتمعون فيه في المسجد الجامع، وقيل سمي بيوم الجمعة لأن الله رب العالمين جمع فيه خلق آدم صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، بل ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره ابن خزيمة في صحيحه في باب العلة التي استوجبت تسمية الجمعة بهذا الاسم، ثم ذكر بسنده عن سلمان رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تدري لماذا سميت الجمعة بهذا الاسم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لأنه جمع فيه أبوك أو أبوكم، يعني آدم صلى الله عليه وسلم، وعليه فهذا اليوم المبارك. سمي بهذا الاسم المبارك لأن الله رب العالمين جمع فيه آدم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وهذا اليوم العظيم المبارك هو يوم عيد للمسلمين، ولذلك لما جاء العيد في يوم جمعة قال: اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني اجتمع لكم عيد الفطر وعيد الجمعة، والأعياد كما هي معلومة عند المسلمين سبعة أعياد زمانية: عيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة أيام التشريق ويوم عرفة ويوم الجمعة، وهو العيد الأسبوعي للمسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا اليوم: لقد أضل الله عنه من سبقنا وهدانا لهذا اليوم العظيم. فيوم الأحد لليهود، فيوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصارى، ولنا الجمعة، فهم تبع لنا، نحن الآخرون في الدنيا يعني وجودا، السابقون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. فهذا من فضل هذه الأمة المباركة وسبقها على غيرها من الأمم. وهذا يبين لنا عظيم قدر هذا اليوم العظيم، ولذلك اختص بكثير من الأحكام والآداب. ومن ذلك أن العبد يبتدئ هذا اليوم بصلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أحكام تختص بفجر الجمعة خاصة. ومعلوم أن صلاة الفجر لها منزلة عظمى، فمن صلى البردين دخل الجنة وبرئت ذمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والبردان الفجر والعصر، وفيهما تتعاقب الملائكة فيأتون والناس في صلاة ويصعدون والناس في صلاة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما عند مسلم رحمه الله. وليس المراد بركعتي الفجر ها هنا الفريضة، وإنما المراد بالركعتين الركعتين قبل الفريضة، وهما النافلة. فإذا كانت نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بفريضة الفجر نفسها؟ فضلا عن ذلك، فإن فريضة الفجر يوم الجمعة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير صلاة عند الله جل وعلا صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة. هذا حكم خاص يدل بخصوصية هذا اليوم وخصوصية زمانه وأحكامه، والعناية به منذ أول ساعة يبتدئ نهاره ويسطع صباحه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير صلاة للعبد عند الله جل وعلا صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة. فعلى العبد أن يحرص على صلاة الفجر، وأن يحرص عليها يوم الجمعة خاصة، وأن يحرص عليها في جماعة. ثم مما يتعلق بصلاة الفجر في يوم الجمعة قراءة الإمام بسورة السجدة وبسورة الإنسان. قال أهل العلم: لأن هاتين السورتين تتحدثان عن مبدأ الخلق، خلق آدم صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم الجمعة، وتتحدثان عن قيام الساعة وعن البعث وعن النشور، وإنما يكون ذلك في يوم الجمعة. فناسب التذكير منذ الفجر، منذ صباح اليوم، بأن هذا اليوم خلق فيه أبوك، وكان فيه سبب إيجادك أنت، فاحمد الله رب العالمين. ولذلك كانت سورة الكهف تقرأ في يوم الجمعة مصدرة بالحمد لله، حمدا لله جل وعلا، وتتحدث عن خلق آدم وعن الساعة كما هو معلوم، فاستحبت قراءتها في يوم الجمعة وفي ليلتها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتعلق بذلك التبكير إلى الصلاة والإتيان في الساعة الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء في الساعة الأولى يعني يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه وهي الناقة العظيمة، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملحا. وهذا كله يبين لك عظيم الصدقة التي يتصدق بها المرء على نفسه في هذا اليوم العظيم. صدقة، نعم، الصدقة مفهومها أوسع مما يضيق به عقولنا، فالصدقة كما قال المعصوم كل معروف صدقة: تسبيحة صدقة، تحميدة صدقة، تهليلة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إعانتك أخاك في متاعه صدقة، السلام صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. ثم جمع ذلك كله فقال: وكل معروف صدقة. ومن هذه الصدقة العظيمة من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنما تصدق بعل بدنه. ومن يتصدق بهذا القدر العظيم؟ وكلنا يعلم ثمن الناقة العظيمة أو البقرة العظيمة في هذا الزمان، فكأنما تقرب بها لله جل وعلا. فالتبكير إلى الصلاة والتبكير إلى المساجد، وقال أهل العلم والراجح في ذلك أن الساعة يعني في اليوم تبدأ من الفجر. وثبت عن جابر رضي الله عنه أن النهار 12 ساعة، وعند حسابها تبدأ من الفجر إلى المغرب، ويكون توسطها عند الزوال عند الجمعة، فتكون 6 ساعات من الفجر إلى الظهر. ولذلك جاء عن السلف أنهم كانوا يبادرون بالسرج، بالقناديل، بالمصابيح ذهابا إلى الجمعة لا إلى الفجر، فقد انقضت صلاة الفجر وإنما يبادرون إلى الجمعة. قد يقول قائل: لكن المساجد مغلقة. نقول: من وجد ساعة فالحمد لله رب العالمين. من وجد مسجدا مفتوحا أو استطاع أن يفتحه في غير ما فتنة فالحمد لله وبها ونعمة، ومن لم يجد فليكن مستحضرا النية وليسارع في أول ساعة تفتح فيها المساجد، يبادر إلى طاعة الله جل وعلا. ومن المحزن أن عامة الناس لا يبادرون ولا يبكرون، فضلا عن أن يأتون أصلا، فضلا عن أن يأتوا إلى الصلاة أصلا. وهذا أمر معين وأمر علينا أن نتحاشاه، لأن المبادرة إلى الصلاة من الأمور المستحبة التي على العبد أن يبادر إليها احتفاء بهذا اليوم العظيم. ثم يتعلق بذلك أمر وهو الاغتسال في هذا اليوم المبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل. من أتى الجمعة فليغتسل، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الراجح وجوب الغسل يوم الجمعة كي يتهيأ المرء في هذا اليوم العظيم، في هذا العيد المبارك، وفي هذا الجمع المبارك، حتى لا يؤذي إخوانه بخبث رائحة ولا بخبث منظر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وبالاستياك وبالطيب وبلبس أحسن الثياب. قال صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. ما على أحدكم لو اشترى، هذا حظ وحث منه صلى الله عليه وسلم على أن يكون للمرء ثياب خاصة للجمعة، فإن لم يكن فلتكن أحسن ثيابه للجمعة، لأنه يوم مبارك ولأنه يوم عيد. ويستحب للعبد أن يغتسل كما مر، فإن اجتمع عليه غسل وجنابة فيغتسل غسلين، كما جاء عن ابن أبي أوفى أنه دخل على ابنه فوجده يغتسل يوم الجمعة، فقال أمن جنابة أم للجمعة؟ فقال من جنابة، فقال له أحدث غسلا آخر للجمعة. وهو قول صحابي لا يعلم له مخالف، وهو الذي تأتلف به النصوص، لأن الأول غسل خاص بالجنابة ورفع الحدث الأكبر، وأما الثاني فغسل عبادة يختص بهذا اليوم العظيم. فعلى العبد أن يغتسل في هذا اليوم، وأن يلبس أحسن ثيابه، وليعلم أنه إن جاء على هذه الهيئة فله من الأجر ما لا يقادر قدره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى بيت من بيوت الله ليصلي فريضة لا ينصبه إلا ذلك فأجره أجر الحاج تاما حجته. يا من تبغي الحج أقبل، يا باغيا حجا فأقبل إلى هذا الأجر العظيم. من تطهر في أي صلاة من الصلوات المفروضات الخمس ومنها الجمعة وذهب إلى مسجد متطهرا فأجره أجر الحاج. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ما مضى: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت فأجره أجر عام قيامه وصيامه، فأجره أجر عام قيامه وصيامه، بكل خطوة يخطوها أجر عام قياما بصيام. ومن يستطيع ذلك؟ لا أحد يستطيع أن يقوم العام كله وأن يصوم العام كله، وذلك يجمعه الله رب العالمين لك وهو الوهاب المنان في خطوة تخطوها متطهرا مبكرا ماشيا إلى بيت من بيوت الله جل وعلا. كم خطوة بين المسجد الذي تصلي فيه وبين بيتك؟ خطوات كثيرات، فضلا عن قوله صلى الله عليه وسلم في الصلوات المكتوبات عامة: لا يرفع خطوة إلا رفعت له بها درجة، ولا حط خطوة إلا حطت عنه بها خطيئة. كل ذلك يجمع لك في الغسل والتطهر والإتيان ماشيا إلى بيت الله جل وعلا. قد يقول قائل: إن البيت بعيد وإن المشي متعب جدا، لا سيما إن كان مريضا أو كان شيخا كبيرا، حينئذ الرفق بنفسك أولى ومقدم على المشي، ولكنه رفع لعلة، وهي علة المشقة، والمشقة تجلب التيسير، أو لعلة المرض، والمريض لا حرج عليه كما هو معلوم. أما من كان قادرا مستطيعا فيستحب له ذلك تحصيلا لهذا الأجر العظيم. سأل الله عز وجل أن يرزقناه وإياه. ثم إذا أتى العبد إلى المسجد فدخل، فعليه أن يركع ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم من حديث أبي قتادة في أن من يدخل المسجد لا يجلس حتى يركع ركعتين، وهما المتعارف عليهما باسم تحية المسجد. قد يسأل سائل سؤال: دخلت والخطيب يخطب، أصلي أم أجلس؟ نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح رأى سليكا رضي الله عنه وهو الغطفاني، فقال له وقد جلس: يا سليك أصليت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني واجعلهما خفيفتين. فإذا إذا دخل المرء والخطيب يخطب فعليه أن يركع الركعتين أيضا. قد يقول قائل: أتيت مبكرا فماذا أصنع؟ نقول: حينئذ تنشغل بالصلاة أو بقراءة القرآن أو بالذكر، وترك المسامرة والخوض في الكلام غير النافع. وإنما من أتى مبكرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى ما كتب له، ولذلك لم يحدد بركعتين أو أربع أو ست أو ثمانية، صلى ما قدر له، صلى ما كتب له. فليس هناك سنة قبلية للجمعة، وإنما هو نفل مطلق، يصلي ركعتين أو يصلي أربعة أو يصلي ستا أو ثمانية أو ما شاء الله أن يصلي. قال غفر له ما بين الجمعة والجمعة وفضل ثلاثة أيام، يغفر له ذنوب عشرة أيام من الله الغفور الغفار سبحانه وتعالى. وأما إن أتى والإمام يخطب فعليه أن يركع ركعتين وأن يخفف فيهما، ثم يجلس ويستمع ولا يمس حصى ولا يحدث أحدا ولا يسلم على أحد ولا شيئا من ذلك من أمور الانشغال عن الخطيب وهو يخطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه صهل والإمام يخطب فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى. يريد كل ما يشغل عن الخطبة، وإنما على العبد أن يدنو من الإمام وأن ينصت إلى الموعظة وإلى التذكير وإلى ما ينفعه بإذن الله جل وعلا. ثم على الإمام في خطبته أن يذكرهم بما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ خطبته بخطبة الحاجة، هذا أمر مستحب، وكان يذكرهم بتقوى الله جل وعلا ويأمرهم بالإحسان ويأمرهم بتذكر أمر الآخرة وتذكر هادم لذات الموت، ويعلمهم أحكام دينهم صلى الله عليه وسلم. فعلى الخطيب أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يتقي الله جل وعلا ولا يحدث إلا بعلم، وألا يخوض في دين الله جل وعلا بدون علم. فمن قال فليقل بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنه، ولا يتكلم بما يفسد على الناس دينهم أو يفسد عليهم دنياهم. وليكن من شأنه قصر الخطبة وطول الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة علامة على فقه الإمام، أي فقه الخطيب الذي يخطب، على أن تكون مشتملة على ما مضى. ثم بعد ذلك على العبد يستحب له أن يأتي بركعتين، وهما السنة البعدية للجمعة، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وسورة الإخلاص. واختلف أهل العلم، هل المستحب هما الركعتان فقط أم أكثر من ذلك؟ فقيل هما الركعتان، وقيل ركعتان في المسجد وركعتان في البيت، وقيل من صلى في المسجد صلى أربعة، ومن صلى في البيت صلى ركعتين، وقيل غير ذلك، والأمر واسع. ولكن على العبد أن يأتي إما بالركعتين أو بالأربع، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المرء يحافظ على النوافل وعلى هذه المستحبات، فالمحافظة على الصلوات المكتوبات من باب أولى، لأن بعض الناس يصلي الجمعة فقط، وأما سائر الأيام فلا يصلي. فليتق الله ربه، وليعلم أنه مأمور أن يأمر أهله بالصلاة، فأمره لنفسه من باب أولى. وليعلم أن الصلاة فيصل فاصل وعهد ما بيننا وبين أهل الشرك وأهل الكفر، فمن تركها فقد كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأشد من ذلك ترك الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاثة متواليات بدون عذر ختم الله على قلبه، طبع على قلبه، وكان من الغافلين. وفي رواية: وكان من المنافقين، الذين لا يصلون والذين لا يشهدون الجمعة والجماعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أذهب إلى أناس لا يشهدون الجمعة والجماعات فأحرق عليهم بيوتهم ولا يحرق صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لأجل النساء والذرية الذين ليست عليهم صلاة الجمعة وحتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه فالجمعة الجمعة والصلاة الصلاة اتقوا الله في أنفسكم وفي صلواتكم وفي أهليكم وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن الأمور المستحبة في هذا اليوم المبارك قراءة سورة الكهف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. فيحرص المرء على ذلك متدبرا لآيات الله جل وعلا. وكذلك مما يستحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة عليه. وهذا عام في يوم الجمعة وفي غير الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإنها معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم الأرض، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالصلوات تعرض عليه والسلام يعرض عليه صلى الله عليه وسلم. هذا من الأمور المستحبة في هذا اليوم، الإكثار من ذكر الله عامة والإكثار من الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يستحب في هذا اليوم أن يوافق العبد ساعة الإجابة، وهي ما بين العصر إلى المغرب، وهي ساعة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي أي يدعو يسأل الله حاجته إلا أعطاه إياها. قال ابن عباس: هي ما بين العصر إلى المغرب أو إلى غروب الشمس. وقال أهل العلم: هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنه أن هذه الساعة هي ما بين العصر إلى المغرب. وهذا رفع للنزاع الذي طال وبلغ 40 قولا في تحديد الساعة ساعة يوم الجمعة، والثابت عن الصحابة بل هو إجماع منهم أنها ما بين العصر إلى المغرب. ولذلك كان من السلف رضي الله عنهم من لا يتحدث بعد العصر مع أحد يذكر الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذا اليوم مما يختص بأمثالنا، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا عليها وأن يرزقنا تقواه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.